أنا أحب ولا زلت أقرأ من الظلال. أوه، لسيد قطب. يعني يمكن من بداياتي، أول ما رقيت المنبر من بداياتي كنت أقرأ التفاسير، خاصة الإنسان لما يبي يتكلم عن قصة من قصص الأنبياء. ما رأيك في كتاب ظلال القرآن وما قولك في صاحبه؟ كتاب في ظلال القرآن تفسير أدبي في الواقع، يعني يميل إلى الأساليب الأدبية، وفيها أيضا شيء من العلوم المتأخرة، وفيها علوم نافعة أيضا، لكن فيها أخطاء، فيها أخطاء كثيرة، وقد نبه عليها الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه، وألف في هذا كتابا نبه على هذه الأخطاء التي فيه، فيحسن لك أن تراجعه. نعم. أذابكم الله. يقول السائل: هل تنصح بقراءة تفسير سيد قطب في ظلال القرآن؟ ما حدنا الله عليه، ما حدنا الله عليه، عندنا التفاسير الصحيحة المفيدة، ما حدنا الله على تفسير سيد قطب أو غيره من المعاصرين. نعم. أما ظلال القرآن فهو تفسير مجمل، نستطيع أن نسميه تفسير موضوعي من التفسير الموضوعي المعروف في هذا العصر، لكنه لا يعتمد عليه على ما فيه من الصوفيات وما فيه من التعابير التي لا تليق بالقرآن، مثل الموسيقى والإيقاعات، وأيضا هو لا يعنى بالتوحيد، توحيد الألوهية، وإنما يعنى في الغالب بتوحيد الربوبية، وإن ذكر شيئا من الألوهية فإنما يركز على توحيد الحاكمية، والحاكمية لا شك أنها نوع من الألوهية، لكن ليست هي الألوهية المطلوبة. فالكتاب لا يجعل في صف ابن كثير، هذا الذي أراه، فلو كثير من كتب السلف ومن كتب المعنية بالعقيدة، المعنية تفسير القرآن، المعنية بالأحكام الشرعية، لكان هذا أنسب. هنا أسئلة عن عدد من التفاسير كتفسير القرطبي. تفسير القرطبي تفسير واسع، وهو تفسير في الأحكام، ويأتي بالمسائل على تلك المسائل المتعددة، وهو مفيد وواسع، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام. نعم. وتفسير ابن عاشور؟ لا أعرف عنه شيئا. تفسير أبي السعود؟ لا أعرف عنه شيئا. تفسير الصابوني؟ لا أعرف عنه شيئا. تفسير زاد المسير لابن الجوزي؟ كذلك ما أدري. تفسير الظلال؟ تفسير الظلال تفسير أدبي، يعني بأسلوب أدبي، وفيه انفلات في يعني في في في تعبيراته وفي كلامه، فهو الحقيقة صاحبه أديب وليس بمفسر وليس بعالم، وإنما هو أديب يتكلم بأسلوبه الخاص، ويأتي بأمور سيئة وأمور قبيحة وطوام، لا سيما فيما يتعلق ببعض أصحاب الرسول، بعض الرسل رسل الله الكرام، كلام سيء. يقول في سؤاله الثاني: أنا طالب علم مبتدئ وأريد أن أتعلم العلم، وبحمد الله لقد ختمت القرآن كله حفظا، وأردت أن أطالع التفسير، ولقد وجدت في بيتنا كتابا في التفسير يسمى الظلال، ولقد نبهنا يسمى الظلال الظلال، ولقد نبهنا بعضهم أن هذا الكتاب ليس تفسيرا، فما صحة ذلك؟ نعم، صدق من نبهك، هذا الكتاب ليس كتاب في ظلال القرآن، ليس كتاب تفسير، وإنما هو كتاب أدب فيه إنشاء مزوق جميل من حيث الإيش؟ الأسلوب، ولكن ليس فيه علم، وليست فيه عقيدة، بل فيه أخطاء خطيرة جدا، وفيه جهل، وفيه تعد على أنبياء الله، وفيه تكفير للمسلمين، وفيه تحريف لأسماء الله